إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا المجلس الثاني في التعليق على كتاب ضابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز على عبد اللطيف رحمه الله. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة، وهذا مهم مهم جدا في علوم الأصول كأصول الفقه وكذلك أصول الحديث، أن يستدل لذلك بالكتاب والسنة حتى ينظر في حجة شرعية يعتمد عليها القول الراجح، حتى يكون راجحا بدليله، وحتى لا يأتي بعض المشغبين فيشغب عليه ويعترض عليه أو يزعم ترجيح غيره وغير ما استقر عليه قول أهل العلم فيلبس على الناس بذلك ويطعن في كثير من المسائل الشرعية الثابتة. فلا بد من معرفة الحق بدليل في المسائل الأصلية كما في المسائل الفرعية أو أولى. فكثير من الناس يقول مثلا أن هذه المسألة العامة يحمل على كذا، الخاص يحمل على كذا، لا يؤخذ إلا بخبر العدل وكذا، وإذا قيل له استدل على ذلك قد يعجز عن ذلك نتيجة لعدم إلمامه واهتمامه بهذا، وهذه ثغرة كبيرة ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها وأن ينتبه لها، خاصة مع تشغيب كثير من المشغبين الذين يزعمون التجديد وهو في الحقيقة إفساد وتحريف للدين، فيطعنون في الثوابت الشرعية والقواعد الشرعية الراجحة ويزعمون أن هذه المسألة فيها خلاف، فأكثر مسائل أصول الفقه مثلا فيها خلاف، وكثير من مسائل أصول الحديث قد يقول أنا لا أقتنع بهذا وأنا فيحتاج إلى تأصيل لهذه المسائل. هذا أمر في غاية الأهمية، وهو من العلم الراقي والعظيم الذي يعني قد يخفى على كثير منا فيأخذ كثير من الأشياء مسلمات، ثم إذا جوبها بمن ينكرها أو كذا لم يستطع لها تأصيلا نتيجة تقصيره في هذا. وإلا فالأصول هذه ثابتة بأدلة شامخة وراسخة، لكن تحتاج إلى من يعني يحققها ويدققها ويعرفها. وكان بعض المتقدمين ربما اهتموا بذلك، إذا قرأت في كتب المتقدمين يعقدون أبوابا ويستدلون لهذه المسائل بالأحاديث وبالآيات فهذه القواعد بعضها مأخوذ من الآيات، بعضها من الأحاديث ومن أفعال السلف، ويدل عليها العقل السليم والعلم المقياس العلم المستقيم. فإن المعايير التي يعني اختبرت بها الأمة الإسلامية الأخبار التي جاءت عن نبيها صلى الله عليه وسلم هي بحق من أعظم مفاخر الأمم جميعا، ولا يوجد في التوثيق التاريخي في جميع الأمم مثل ولا نظير بل ولا شبيه ولا قريب مما حصل لتوثيق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في ظني من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفظ كلامه وفعله حتى في لبس النعال وفي دخول الخلاء، فإذا لم يكن هذا نبيا فمن النبي؟ فمن النبي؟ حتى عيسى وموسى عليهما السلام مع ظهور أمرهما وصدقهما ومعجزاتهم إلا أنه لم يحفظ عنهما ولا قريب ولا ما يقارب ولا عشر في ظني ولا عشر معشار ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السر في هذا والله أعلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهذا من حكمة الله، لأنه سيبقى إلى يوم القيامة لا يأتي نبي بعده يصحح للناس ما حرفوه، فلا بد أن يكون. فوفق الله هذه الأمة لهذه المعايير التاريخية الشامخة العظيمة العزيزة التي لا تضاهيها ولا تدانيها فيها أمة من الأمم. فهؤلاء الغربيون يتشدقون علينا وهم أخبارهم ليس عندهم عشر معشار ما عندنا من التوثيق، وكذلك يزعمون اتباع النصرانية وهي دين متهاون متهالك لا يستطيعون إثبات شيء عن عيسى، بل ولا حتى كتابهم فضلا عن أخبار نبيهم لا يعرفون من الذي ترجمه ولا من الذي كذا ولا عندهم تاريخ له موثق. وقل مثل هذا في موسى عليه السلام فهو أبعد تاريخا أمينة، وقد ذكر هذا بعض العلماء المتقدمين كابن حزم وغيره. فإذا هذا أمر غاية في الأهمية، وهو يرتبط بأصول الدين ويرتبط بأمور غاية في الأهمية. قال الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة الأخرى فتثبتوا كما أشار في الحاشية وهي قراءة سبعية أيضا الآية. ووجه الدلالة، يعني دائما طالب العلم لا يهتم بالدليل فقط، لا بد أن يبين وجه الدلالة، لأن بعض الناس يقول هذا دليل، ما هو وجه الدلالة منه؟ فيعجز عن إقامة وجه الدلالة منه، فيكون فيه إشكال، ربما كان الاستدلال به في غير محله أو فيه نوع من عدم الدقة ونحو ذلك. ووجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت، أخذهما من القراءتين، من حقيقة خبر الفاسق، هذا لا شك فيه، جاكم فاسق فتبينوا فتثبتوا، بنبأ فتبينوا فتثبتوا في هذا النبأ. بقي مسألة وهي أن مفهوم مخالفة هذا أن خبر العدل الأصل فيه القبول، لأنه لو كان الفاسق والعدل بمثابة واحدة فما الفائدة من التنصيص على الفاسق، وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة عند الأصوليين. وكذلك هناك مسألة يعني مختلف فيها، وهي المجهول، فهل مجهول يعني له نصيب من الاستدلال بهذه الآية بمفهومها؟ فبعض أهل العلم استدل كما ذكر في الحاشية بهذا على قبول خبر المجهول، لأنه إنما طلب التبين في الفاسق، لكن هذا فيه نظر لما سيأتي إن شاء الله من الكلام عن العدالة وما إلى يعني ذلك وكيف تثبت، وسيأتي مزيد كلام عن هذا. قال والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر، نظر الله امرأ، وكلمة امرأ هذه الراء فيها تتبع الهمزة، الهمزة طبعا معروفة أنها على حسب الإعراب راء تتبعها، فتقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه. وطبعا يحتمل هذا الذي يأتي بعد رب، ربما عرب خبرا وربما عرب، أظن أن لأهل النحو فيه قولين لكن ليحرر، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الحديث. وفي بعض رواياته سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، وقد أشار في الحاشية إلى أن الشيخ عبد المحسن وفقه الله له كتاب أو جزء خاص يتعلق بهذا الحديث اسمه دراسة حديث نظر الله امرأة سمع مقالة رواية ودراية. قال وتلك الطرق، هنا قال الشيخ، تنتهي إلى 24 صحابيا، ولهذا وقال هنا حديث المتواتر. قال ووجه الدلالة، الآن نحن نستدل على الضبط بعد أن تكلمنا عن العدالة بالآية، استدلالها بالآية، استدل الضبط بهذا الحديث. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهذا نوع من الضبط. قال الشيخ وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب، يعني لأن نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، هذا كأنه نكر في سياق الإثبات على أقل تقدير فيكون مطلقا، ويمكن أن يعتبر عاما ببعض الاعتبارات، فبالتالي يشمل، وإن كان المتبادر منه حفظ الصدر، خاصة إذا رأينا أحوال الناس يعني في ذلك الوقت. أيضا هل في اللغة التي يتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة في الكتاب تسمى حفظا أم تسميتها حفظا اصطلاح، هذا يبحث فيه، وهل النادر يطف العموم أو لا، لكن على كل حال الحفظ في ضبط الكتاب له أدلة أخرى، مثل كوني عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، وكذلك قول اكتبوا لأبي شاهم إلى ذلك، هذا يدل على ضبط الكتاب، وإلا ما فائدة كتب الأحاديث؟ إذن لينتفع بها وليستدل بها، إذن دل على مشروعية ذلك. وقوله معطوف على أن قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء، أن يكون حافظا إلى وقت الأداء حتى يؤديه كما سمع. قد سبق أن تعريف ضبط الصدر يعني يحتاج يدخل فيه هذا. ثالثا أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. يقول هذا أيضا فيه دلالة على الرواية بالمعنى، كيف؟ قال لأن هذا الحديث روي بألفاظ متنوعة تدل على أن رواته رووه بالمعنى ليس باللفظ فقط. لكن قد يقول قائل هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدل به؟ هذا من فعل الرواة، فكيف يستدلوا به؟ ففيه نوع من الإشكال. لكن بعضهم يقول هذا يدل على أن السلف كانوا يرونه بالمعنى، أو على أن الصحابة كانوا يرونه بالمعنى، وبالتالي يكون من باب الاستدلال بفعل السلف. وأما الحديث نفسه كونه روي بالمعنى فليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بهذا يعني، وإنما هذا من فعلهم هم الذين حفظوه ورووه على حسب ما تيسر لهم. وبعضهم قد يستدل له، طبعا كما سمع هذه استدل بها من يمنع الرواية بالمعنى، لأنه قال كما سمع، إذن إذا روى على بلفظ آخر فإنه لم يروي كما سمع. وأجيب عنه بأنه كما سمع، لأن المقصود ليس أن لا يبدل مثلا الباء بفي أو كذا، وإنما المقصود أن لا يغير معناه، فمن رواه على وجهه ولم يغيره تغييرا يتغير به المعنى فقد رواه كما سمع في الجملة. ومن أقوى الأدلة التي استدل بها على ذلك أن الله عز وجل ذكر ما قاله فرعون وما قاله موسى وما قاله عيسى، وهؤلاء لا يتكلمون بالعربية معروف، ومع ذلك يقول قال عيسى وقال فرعون وقال موسى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الله أصدق الصادقين، ويقول قال فرعون. فإذا كان حكاية قول فرعون بلغة غير التي تكلم بها، وكذلك موسى وإبراهيم وعيسى وآدم الله أعلم في قول، لكن المهم هؤلاء لا ينافي أن هذا هو الذي قالوه، فكذلك في الحديث من باب أولى. يعني هذا يدل على أنك إذا قلت معنى الكلام ونسبته للقائل فقد صدقت، ومن أصدق من الله، فبالتالي كذلك من باب أولى إذا كان في نفس بنفس اللغة، إنما غاية الأمر أنك قلت جاء بدل أتى، فهل الذي يقول عن شخص مثلا يتكلم باللغة الإنجليزية فقال مثلا I'm sleeping، فقال هذا يقول أنا نائم، هذا أقرب، ولا الذي يقول مثلا أنا هاجع؟ لا شك أن أنا هاجع هذه أقرب من أنا نائم، لأنا هاجع أقرب منهما إلى I'm sleeping. طيب خلاص، إذن هذا من قياس أولوي. وقد استدل بهذا فيما ذكر الرامهرمزي في كتابه الذي قيل إنه أول كتاب ألف في المصطلح مستقلا، ونقله أظن عن الحسن أو بعض التابعين أو عن بعض العلماء المتقدمين، حتى قال لما ذكر هذا لبعض العلماء المتقدمين الآخرين استحسنه جدا وقال ما أحسن هذا، يمكنكم أن ترجعوا إلى ذلك. قال وذلك أحد وجهي الأداء، أقصد يعني الاستدلال بما وقع في القرآن من ذلك، وذلك أحد وجهي الأداء أي الرواية بالمعنى والرواية باللفظ، هذان هما وجهاء الأداء. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، هذه مسألة استطرد إليها، فكوننا نقول فلان ضعيف أو فلان كذاب أو فلان كذا هذا ليس من الغيبة المحرمة، فحتى ولو دخل في الغيبة فإنه ليس محرما، ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذا لمصلحة شرعية فهو مشروع، ليس جائزا فقط بل مشروع بل قد يجب كما سيأتي. قال فقد ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، ومنها الستة المشهورة، التحذير مثلا والفتوى الاستفتاء والتشكي مثلا لمن يستطيع إزالة الظلم والمتجاهر بالمعصية وما إلى ذلك، كل هذه أغراض شرعية، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين، ضع على هذا دائرة، بل واجب، ليس فقط جائزا بل واجب للحاجة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة والضبط. أن يعني كثيرا من الأحاديث قد تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تثبت، وإذا قلنا هذا حديث لا يثبت نحتاج أن نبين حجة هذا، فنقول لأن فلانا هذا ضعيف الحفظ وما إلى ذلك، وقد يتورع في ذلك مثل ما كان البخاري يفعل، فالبخاري كان رقيق العبارة، ولهذا غالبا تجده لا يحكم على الشخص وإنما يحكم على حديثه، وهذا من ورعه، وقد قيل إنه قال لا يحاسبني الله منذ بلغت أني غتبت أحدا، وهو يتكلم في الجرح والتعديل وعنده كتب، وهذا فيه عبرة لمن يزعم الجرح والتعديل الآن، وإن كان لا يلزم يعني أن يكون على نفس طريقة البخاري شديدة الورع، لكن مثلا يقول في حديثه نظر منكر الحديث في سكتوا عنه أشياء يعني ليست صريحة يحصل بها المقصود، ولكن مع ذلك كثير من الأئمة الآخرين كانوا يصرحون يقولون فلان ضعيف وفلان كذا، بل بعضهم يقول كذاب وكذا وما إلى ذلك. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي، طبعا معروف قصة يحيى، ولعله يحيى إما يحيى بن معين أو يحيى القطان نسيت الآن، أنه قيل له أنت تقول فلان كذا فلان كذا لا تخشى، دخل عليه أحد الزهاد فقال له ولا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة، فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما لم تنفي عن حديث الكذب؟ وقد ذكر هذا العراقي في آخر أحياء ألفيته، قد أحسن يحيى وسد، نعم، قال: لأن يكون خصماء لي أحب من أن يكون خصم المصطفى، إذ لم أذب عن سنتي. وبخلاف ما وقع من ابن أبي حاتم، ولعل هذا لشدة ورعه وزهده، حتى قال، كان يذكر لنا بعض مشايخنا أن أباه كان يقول عنه: لا أعرف لعبد الرحمن معصية، كان شديد الورع. فيقال إن رجلا دخل عليه، طبعا بعدما ألف كتاب الجرح والتعديل أظن، وقال له: يعني أنت تقول هذا وهؤلاء لعلهم حطوا رحالهم في الجنة ونحو ذلك، فبكى بكاء شديدا وتأثر. هذا من باب الورع فقط، وإلا معروف كما ذكر النووي هنا الإجماع على هذا، لكن لعله يعني أحب أن يبتعد عن شيء أو خشي شيئا. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: أولا، ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، هكذا عندي الذي أذكره، أو قال: بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، إن رأيت الرجل قلت له كذا وكذا. قلت له يعني عنه، قال له كذا، ما أحيانا تطلق بقال عنه، معروف أنه لم يقل له هذا في وجهه، وإلا انتفى معنى الحديث. ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إلي، هذا الذي في وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم في غيبته، يعني من غير أن يسمع، لما كان في ذلك مصلحة شرعية. ما هي المصلحة؟ وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيد قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشي، يعني كأنه يقول: اتقوا فحش هذا الرجل، اتقوا فحش هذا الرجل، يعني يقول هذا دليل على أنه لماذا أخبرهم ليتقوا فحشه. ولذلك تطلق في وجهه، يعني تبسم مثلا أو أظهر له البساطة والبشر إليه، مداراة لا مداهنة. طبعا المداراة والمداهنة الفرق بينهما مهم، أشار إليه في الحاشية، قال: المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. الإنسان قد يداري إنسانا فيبذل دنيا لأجل دنيا أو لأجل دين، المهم أنه يبذل دنيا حتى لو لأجل دنيا، ما في إشكال. مثلا شخص تخشى شره في الدنيا فتداريه، كما قال: دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن إذا مثلا خشيت ضررا كبيرا فلك أن تداري، ومن باب أولى إذا كنت تخشى على دينك فتداريهم من أجل الدين، لكن تبذل دنيا لا تبذل دينا. أما المداهنة أن تبذل دينك لأجل الدنيا، دينك لأجل الدنيا، فمثلا تجامل في الدين وكذا لأجل أن تأخذ حطاما زائلا من حطام الدنيا، هذا طبعا لا يجوز. بقي صورة لم يذكره، هو الدين لأجل الدين، فهذا على حسب المفاسد، إذا كنت تدرأ مفسدة عليا بمفسدة دنيا جاز ذلك، جاز، والله أعلم، لأنك مضطر إلى إيش؟ لتحافظ على المفسدة، لتدفع المفسدة الدنيا. ما أخرجه الإمام مسلم. ثانيا، ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت، يعني خرجت من العدة، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. جاء في رواية: ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك، فقير، يعني صعلوك معناه فقير، ليس كما عندنا في العامية نحن، فصعلوك لا مال له، هذا يفسره. انكحي أسامة بن زيد. وفي رواية: أما معاوية فرجل ترب فقير لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، صيغة مبالغة هذه، ولكن أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد يعني، أو ولكن أسامة بن زيد. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة بن زيد. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا جائز، بل إذا عرفت أنه لا يرجع إلا بسبب كلامك قد يجب عليك أن تبين ذلك. ثم أتكلم في اليوم، نقتصر على يعني جزء يسير لأجل عذر يمنع، لكن إن شاء الله نواصل فيه مجلس قادم، ندخل فيه هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.